بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لمؤلفه ابن هشام النحوي المصري، نشر الكتاب مطبعة الفجالة الجديدة. يقرأ الكتاب عليكم توفيق محمد سبع الأستاذ المشارك بكلية اللغة العربية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مقدمة المؤلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين بدوام السماوات والأراضين. أما بعد، حمد الله مستحق الحمد وملهمه ومنشئ الخلق ومعدمه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرمه، المنعوت بأحسن الخلق وأعظمه، محمد نبيه وخليله وصفيه، وعلى آله وأصحابه وأحزابه وأحبابه. فإن كتاب الخلاصة الألفية في علم العربية نظم الإمام العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك الطائي رحمه الله، كتاب صغر حجما وغزر علما، غير أنه لإفراط الإيجاز قد كاد يعد من جملة الألغاز، وقد أسعفت طالبيه بمختصر يدانيه وتوضيح يسايره ويباريه، أحل به ألفاظه وأوضح معانيه، وأحلل به تراكيبه، وأنقح مبانيه، وأعذب به موارده، وأعقل به شوارده، ولا أخلي منه مسألة من شاهد أو تمثيل، وربما أشير فيه إلى خلاف أو نقد أو تعليل، ولم آل جهدا في توضيحه وتهذيبه، وربما خالفته في تفصيله وترتيبه، وسميته أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وبالله أعتصم وأسأله العصمة عما يصم، لا رب غيره ولا مأمول إلا خيره، عليه توكلت وإليه أنيب. انتهت المقدمة. هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه. الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما اجتمع فيه أمران: اللفظ والإفادة. والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا، والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. وأقل ما يتألف الكلام منه من اسمين كزيد قائم، ومن فعل واسم كقام زيد، ومنه استقم، فإنه من فعل الأمر المنطوق به، ومن ضمير المخاطب المقدر بأنت. والكلم اسم جنس جمعي واحده كلمة، وهي الاسم والفعل والحرف. ومعنى كونه اسم جنس جمعي أنه يدل على جماعة، وإذا زيد على لفظه تاء التأنيث فقيل كلمة نقص معناه وصار دالا على الواحد، ونظيره لبن ولبنة ونبق ونبقة. وقد تبين بما ذكرناه في تفسير الكلام من أن شرطه الإفادة، وأنه من كلمتين، وبما هو مشهور من أن أقل الجمع ثلاثة، أن بين الكلام والكلم عموما وخصوصا من وجه. فالكلم أعم من جهة المعنى لانطلاقه على المفيد وغيره، وأخص من جهة اللفظ لكونه لا ينطلق على المركب من كلمتين، فنحو زيد قام أبوه كلام لوجود الفائدة، وكلم لوجود الثلاثة بل الأربعة، وقام زيد كلام لا كلم، وإن قام زيد بالعكس أي كلم لا كلام. والقول عبارة عن اللفظ الدال على معنى فهو أعم من الكلام، والكلم والكلمة عموما مطلقا لا عموما من وجه، وتطلق الكلمة لغة ويراد بها الكلام، نحو كلا إنها كلمة هو قائلها، وذلك كثير لا قليل. فصل: يتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات، إحداها الجر، وليس المراد به حرف الجر لأنه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم، نحو عجبت من أن قمت، بل المراد به الكسرة التي يحدثها عامل الجر سواء أكان العامل حرفا أم إضافة أم تبعية، وقد اجتمعت في البسملة. الثانية التنوين، وهو نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد، فخرج بقيد السكون النون في نحو ضيفان للطفيلي ورعشان للمرتعش، وبقيد الآخر النون في انكسر ومنكسر. وبقولي لفظا لا خطا النون اللاحقة لآخر القوافي وستأتي، وبقولي لغير توكيد نون لنسفعا ولتضربن يا قوم ولتضربن يا هند. وأنواع التنوين أربعة، أحدها تنوين التمكين كزيد ورجل، وفائدته الدلالة على خفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية لكونه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. الثاني تنوين التنكير، وهو اللاحق لبعض المبنيات للدلالة على التنكير، تقول سيبويه إذا أردت شخصا معينا اسمه ذلك، وإيه إذا استزدت مخاطبك من حديث معين، فإذا أردت شخصا ما اسمه سيبوي، أو استزادة من حديث ما نونتهما. الثالث تنوين المقابلة، وهو اللاحق لنحو مسلمات جعلوه في مقابلة النون في مسلمين. الرابع تنوين التعويض، وهو اللاحق لنحو غواش وجوار عوضا عن الياء ولإذ في نحو ويومئذ يفرح المؤمنون عوضا عما أضيفت إليه. وهذه الأنواع الأربعة مختصة بالاسم، وزاد جماعة التنوين الترنم، وهو اللاحق للقوافي المطلقة أي التي آخرها حرف مد، كقوله أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. الأصل العتابا وأصابا، فجيء بالتنوين بدلا من الألف لترك الترنم. وزاد بعضهم التنوين الغالي، وهو اللاحق للقوافي المقيدة زيادة على الوزن، ومن ثم سمي غاليا كقوله قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن. والحق أنهما نونان زيدتا في الوقف كما زيدت نون ضيفان في الوصل والوقف، وليس من أنواع التنوين في شيء لثبوتهما مع أل، وفي الفعل وفي الحرف وفي الخط والوقف ولحذفهما في الوصل. وعلى هذا فلا يردان على من أطلق أن الاسم يعرف بالتنوين إلا من جهة أنه يسميهما تنوينين، أما باعتبار ما في نفس الأمر فلا. الثالثة النداء، وليس المراد به دخول حرف النداء، لأن يا تدخل في اللفظ على ما ليس باسم نحو يا ليت قومي يعلمون، ألا يا اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في قراءة الكسائي، بل المراد كون الكلمة مناداة نحو يا أيها الرجل ويا فلو ويا مكرمان. الرابعة أل غير الموصولة كالفرس والغلام، فأما الموصولة فقد تدخل على المضارع كقوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. الخامسة الإسناد إليه، وهو أن تنسب إليه ما تحصل به الفائدة، وذلك كما في قمت وأنا في قولك أنا مؤمن. فصل، ينجلي الفعل بأربع علامات، إحداها تاء الفاعل متكلما كان كقمت أو مخاطبا نحو تباركت، الثانية تاء التأنيث الساكنة كقامت وقعدت، فأما المتحركة فتختص بالاسم كقائمة. وبهاتين العلامتين رد على من زعم حرفية ليس وعسى، وبالعلامة الثانية على من زعم اسمية نعمة وبئس. الثالثة ياء المخاطبة كقومي، وبهذه رد على من قال إن هاتي وتعالى اسم فعلين. الرابعة نون التوكيد شديدة أو خفيفة نحو ليسجنن ولا يكونن. وأما قوله أقائلن أحضر الشهود. فصل، ويعرف الحرف بأنه لا يحسن فيه شيء من العلامات التسع كهل وفي ولم، وقد أشير بهذه المثل إلى أنواع الحروف، فإن منها ما لا يختص بالأسماء ولا بالأفعال فلا يعمل شيئا كهل تقول هل زيد أخوك وهل يقوم زيد، ومنها ما يختص بالأسماء فيعمل فيها كفي نحو قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي السماء رزقكم وما توعدون، ومنها ما يختص بالأفعال فيعمل فيها كلم نحو لم يلد ولم يولد. فصل، والفعل جنس تحته ثلاثة أنواع، أحدها المضارع وعلامته أن يصلح لأن يلي لم نحو لم يقم ولم يشم، والأفصح فيه فتح الشين لا ضمها، والأفصح في الماضي شممت بكسر الميم لا فتحها، وإنما سمي مضارعا لمشابهته للاسم، ولهذا أعرب واستحق التقديم في الذكر على أخويه. ومتى دلت كلمة على معنى المضارع ولم تقبل لم فهي اسم، كأوه وأف بمعنى أتوجع وأتضجر. الثاني الماضي، ويتميز بقبول تاء الفاعل كتبارك وعسى وليس، أو تاء التأنيث الساكنة كنعمة وبئس وعسى وليس. ومتى دلت كلمة على معنى الماضي ولم تقبل إحدى التاءين فهي اسم، كهيهات وشتان بمعنى بعد وافترق. الثالث الأمر، وعلامته أن يقبل نون التوكيد مع دلالته على الأمر نحو قومن، فإن قبلت كلمة النون ولم تدل على الأمر فهي فعل مضارع نحو ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين، وإن دلت على الأمر ولم تقبل النون فهي اسم كنزالي ودراكي بمعنى انزل وأدرك، وهذا أولى من التمثيل بصه وحي هل، فإن اسميتهما معلومة مما تقدم لأنهما لا يقبلان التنوين. هذا باب شرح المبني والمعرب. الاسم ضرباني معرب وهو الأصل ويسمى متمكنا، ومبني وهو الفرع ويسمى غير متمكن. وإنما يبنى الاسم إذا أشبه الحرف، وأنواع الشبه ثلاثة: أحدها الشبه الوضعي، وضابطه أن يكون الاسم على حرفين أو على حرف، فالذي على حرف كتاء قمت فإنها شبيهة بنحو باء الجر ولامه وواو العطف وفائه، والثاني كناء من قمنا فإنها شبيهة بنحو قد وبل. وإنما أعرب نحو أب وأخ لضعف الشبه بكونه عارضا، فإن أصلهما أبو وأخو بدليل أبوان وأخوان. الثاني الشبه المعنوي، وضابطه أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف، سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لا، فالأول كمتى، فإنها تستعمل شرطا نحو متى تقم أقم، وهي حينئذ شبيهة في المعنى بإن الشرطية، وتستعمل أيضا استفهاما نحو متى نصر الله، وهي حينئذ شبيهة في المعنى بهمزة الاستفهام. وإنما أعربت أي الشرطية في نحو أيما الأجلين قضيت، والاستفهامية في نحو فأي الفريقين أحق، لضعف الشبه بما عارضه من ملازمتهما للإضافة التي هي من خصائص الأسماء. والثاني نحو هنا، فإنها متضمنة لمعنى الإشارة، وهذا المعنى لم تضع العرب له حرفا، ولكنه من المعاني التي من حقها أن تؤدى بالحروف، لأنه كالخطاب والتنبيه، فهنا مستحقة للبناء لتضمنها لمعنى الحرف الذي كان يستحق الوضع. وإنما أعرب هذان وهاتان مع تضمنهما لمعنى الإشارة لضعف الشبه بما عارضه من مجيئهما على صورة المثنى، والتثنية من خصائص الأسماء. الثالث الشبه الاستعمالي، وضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف، كأن ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه، وكأن يفتقر افتقارا متأصلا إلى جملة، فالأول كهيهات وصح وأوه، فإنها نائبة عن بعد واسكت وأتوجع، ولا يصح أن يدخل عليها شيء من العوامل فتتأثر به، فأشبهت ليت ولعل مثلا. ألا ترى أنهما نائبان عن أتمنى وأترجى ولا يدخل عليهما عامل؟ واحترز بانتفاء التأثر من المصدر النائب عن فعله، نحو ضربا في قولك ضربا زيدا، فإنه نائب عن اضرب، وهو مع هذا معرب، وذلك لأنه تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه. تقول أعجبني ضرب زيد، وكرهت ضرب عمرو، وعجبت من ضربه. والثاني كإذ وإذا وحيث والموصولات. ألا ترى أنك تقول جئتك إذ فلا يتم لها معنى، حتى تقول جاء زيد ونحوه، وكذلك الباقي. واحترز بذكر الأصالة من نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فيوم مضاف إلى الجملة، والمضاف مفتقر إلى المضاف إليه، ولكن هذا الافتقار عارض في بعض التراكيب. ألا ترى أنك تقول صمت يوما وسرت يوما فلا يحتاج إلى شيء؟ واحترز بذكر الجملة من نحو سبحان وعند، فإنهما مفتقران في الأصالة لكن إلى مفرد. تقول سبحان الله وجلست عند زيد. وإنما أعرب اللذان واللتان وأي الموصولة في نحو اضرب أيهم أساء لضعف الشبه بما عارضه من المجيء على صورة التثنية ومن لزوم الإضافة. وما سلم من مشابهة الحرف فمعرب، وهو نوعان. ما يظهر إعرابه كأرض، تقول هذه أرض ورأيت أرضا ومررت بأرض. وما لا يظهر إعرابه كالفتى، تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. ونظير الفتى سما كهدى، وهي لغة في الاسم، بدليل قول بعضهم ما سماك، حكاه صاحب الإفصاح. وأما قوله والله أسماك سما مباركة، آثرك الله به إيثارك، فلا دليل فيه، لأنه منصوب منون، فيحتمل أن الأصل سم ثم دخل عليه الناصب ففتح، كما تقول في يد رأيت يدا. فصل. والفعل ضربان، مبني وهو الأصل، ومعرب وهو بخلافه. فالمبني نوعان، أحدهما الماضي وبناؤه على الفتح كضرب وأما ضربت ونحوه فالسكون عارض أوجبه كراهتهم توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة وكذلك ضمة ضرب عارضة لمناسبة الواو والثاني الأمر وبناؤه على ما يجزم به مضارعه فنحو اضرب مبني على السكون ونحو اضربا مبني على حذف النون ونحو اغز مبني على حذف آخر الفعل والمعرب المضارع نحو يقوم لكن بشرط سلامته من نون الإناث ونون التوكيد المباشرة فإنه مع نون الإناث مبني على السكون نحو والمطلقات يتربصن ومع نون التوكيد المباشرة مبني على الفتح نحو لينبذن في الحطمة وأما غير المباشرة فإنه معرب معها تقديرا نحو لتبلون في أموالكم وأنفسكم فإما ترين من البشر أحدا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون والحروف كلها مبنية فصل وأنواع البناء أربعة أحدها السكون وهو الأصل ويسمى أيضا وقفا ولخفته دخل في الكلم الثلاث نحو هل وقم وكم والثاني الفتح وهو أقرب الحركات إلى السكون فلذا دخل أيضا في الكلم الثلاث نحو سوف وقام وأين والنوعان الآخران هما الكسر والضم ولثقلهما وثقل الفعل لم يدخل فيه ودخل في الحرف والاسم نحو لام الجر وأمس ونحو منذ في لغة من جر بها أو رفع فإن الجارة حرف والرافعة اسم فصل الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة وأنواعه أربعة رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وجر في اسم نحو لزيد وجزم في فعل نحو لم يقم ولهذه الأنواع الأربعة علامات وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر وحذف الحركة للجزم وهي العلامات الأصلية وله علامات فروع عن هذه العلامات وهي واقعة في سبعة أبواب الباب الأول باب الأسماء الستة فإنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء وهي ذو بمعنى صاحب والفم إذا فارقته الميم والأب والأخ والحم والهن انتهى الوجه الأول.